ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، مع هذه الآيات المباركات يتلوها علينا القارئ الشيخ حمد الزمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله بكل شيء عليم.

حساب صدق الله العظيم الفاتح.